والآن نقرأ الأسئلة، وقبل الأسئلة هناك جوائز موجودة. طيب، هناك عدد من الأسئلة سأسألها مما يتعلق بدرس اليوم، من يجيب له جائزة. طيب، أول مسألة معنا، نحن بدأنا بالتيمم. أول مسألة معنا التيمم، كم عدد الضربات الأفضل والجائز؟ هذه ويجوز ضربة. أحسنت. الثاني تريدني؟